ትንሽ ነገሩ ብትጨምርበትና ኮሜንት ብትሰጥለት ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምደሰተው በተለይ ሶስታችሁም ከነ ኡሙ ሲሃም ከነ አመቱላህ ጭምር ያኒ የተሰጠው درس ብታብራሩትና በጭንቅላታችሁ ያለ ዚያዳ ነገር ብትጨምሩለት ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ። على كل حال استي ان نجمر زاريه مرتاچن ከ41ኛው ይጀምራልና يا ايها الرسول يقول العلماء هذا من اشرف اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بتام የሚያኮራና ከፍተኛው እንትኑ ቅጽል ስማቸው ወይም ደግሞ ማርጋቸው ይህ ነው አሉ። ግን ከዚህ የበለጠ ደግሞ ስም አላቸው አሉ። ከዚህ የበለጠ መጥሪያ አላቸው። ይህ يا ايها الرسول እንግዲህ ከዛ የበለጠ የለም። ወታደር ለምሳሌ ተራ ወታደር ይሁንና 10 አለቃ ይባላል፣ 100 አለቃ ይባላል፣ 50 አለቃ ይባላል፣ 100 አለቃ ሺህ አለቃ ይባላል፣ ኮሎኔል ይባላል፣ ሻርፍ ጀነራል ይባላል፣ ከዛ ኋላ ማርሻል ይባላል፣ ከዛ ማድሪ እንደምን እንደሚባለው የነው ማርግ አይደለም። ላኪን ይሄን ሁሉ ጥሶ በመላው ዓለም ወደር በጤን የሌለው ማርግን يا ايها النبي يا ايها الرسول له ሪሳላ ያደረሰ ሰው የለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናቸው በዚህ উম্মা አይደለም። ትልቁ ማዕረግ ይህ ነው። ግን ከዚህ የበለጠ በጣም በጣም ነቢያችን የሚያኮራቸው ሌላ ቅጽል ስም አላቸው፣ ሌላ መጥሪያ። ምን ይሆናል? የሚያቅሰው አለ? يا ايها النبي يا ايها الرسول ሲሰሙ ነቢያችን ይህ ትልቁ አላህ የሰጣቸው ማዕረግ ነው፣ ደረጃ ነው። ነቢያችን ደግሞ ያስደስታቸዋል ይህ ነገር። ከዛ የበለጠ ግን ሸረፍ የሆነ ለነቢያችን ትልቅ ሸረፍ የሆነና ትልቅ ማዕረግ የሆነ በጣም የሚወዱት አላህ ሌላ ሰው ይገርማል። በኋላ ተዕሊቅ ላድርግ ነኝ እና ሌላ የመጥሪያ ስም አላቸው። ምን ይመስላችኋል? ኡሙ ሲሃም ነምበር 1 አብዱላህ ሱብሃንአላዚ አስራ ቢዐብዲሂ ለይላን ኢላል መስጂድ አልአቅሳ ተማም ያኒ ትልቁ የሚያኮራቸው ባሪያ ሲባሉ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አብዲ ወይም አብዱላህ እንደዚህ ሲባሉ በጣም ኩራት ይሰማቸዋል። ምክንያቱም ከፍ ከፍ ማለት አይፈልጉም፣ ዝቅ ዝቅ ያሉ የአላህን ባሪያ ለመሆን ነው የሚፈልጉ። በዚህ አንጻር በእኛ ህዝብ አንተ ሰውየው ኢተቂላህ ስትለው ያኮርፋል። አላህን ፍራ ማለት እኮ ነው። ማን ነብይ ረብ አላህ Subhanahu Ta'ala ሱረት አልአህዛብ እንደዚህ ብሎ ነው የጀመረው ያ አዩሃ ነብዩ ኢተቂላህ ብለ ነብያችን ኢተቂላህ ይባላሉ። እንዴት አንተ ኢተቂላህ አትልም? አላህን ፍራ ትልቅ ማዕረግ ነው እንጂ አላህ ያስፈራኝ ብለህ ነው ዱዓ የምታረገው። ላኪን 90% አሁን ኢተቂላህ ስትለው አንዱ ይቆጣል። ከኔ ጀምሮ ሁላችን ዑለማዎቹ ወላ ጃሂሎቹ ወላ ምናምቹ ኢተቂላህ እንደ ስድብ ነው የምታየው። ልክ ነው ኢተቂላህ የሚለው ሰው እንደ ስድብ ነው የሚሰነዝረው። ላኪን እንደ ስድብ መሆን የለበትም። አንተ ደግሞ እንደ ስድብ ማሰብ የለብህም። عند جزئ سيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الامه بمسجد قومه صحابته تقمطوا يعني يمكراتهو نبر عند حديث مكرنا وعزنا ارشاد يارق نبر كذا وهلا عند توبيك تنسانا عنده تنسانا لعمر بن الخطاب مناله اتق الله يا عمر قالوا هون كل صحابه التفت زور بلو يهن سويو لي بقى تقطبت يقولاشو اند سدب نو يوسدوت انا اندزي بلو تقطبت كذا بحالا سيدنا عمر مناله مهلكم تنش اتشكلوا علاچو والله على سيدنا عمر لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها خير لاچوم انانتي خير سو ادلاچوم يهن نغر كالالاچو ኢተቂላህ በሉኝ እንጂ ማን ነው የሚባለው? እንግዲህ ዑመር ካልተባለ እኔ ደሞ ይሄን ካልተቀበልኩ ደሞ ማ في خير خير የለኝ ማለት እንደዚህ ሰው ያስፈልጋል በኡመት መሐመድ ያ جماعه ሂድስቲ አሁን ኦባማ አላህን ፍራ በለው ولم أي ملك أي رئيس استي الله فرابل أستي والله يقدر لهالي إسر بيتنا ما يسقبه عمر قن لا خير فيكم والله أنتم خير لكم شرنا تشو ندزي كلا لا تشو لعمر الله فرا كلا لا تشو خير لكم علي إني دمو يهن نقر كال تقبلكو تبتنيانين اقبلوا الله علي. إذن يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم والله ما يحزنك، بل لا قال من إلال فلعلك باخع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا. منو نبياتشن أنت سرحتك الله سرحك بلاغ بيتشانو ما درسك وانو، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنت أدرس بيتشا، أنت لمن على منوم لمن كفروا بله راسنا التكله. فلعلك باخع مهلك نفسك. سلزي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم. بزوسه وشانو أنت الداعية دعوة ما رقنوا ملئكته أدل من ديون دموش استي استي بلو استي داعية منم تشلوتا تقف يمتال تشلوتا يلو أنسو كقرا ودك إن لما ملس منم تشلوتا يلو تشلوتا ومن دنو الله بسطو دعوة هون إنين ما درقو يحلال نو يحرام نو الله انفرو الله النفرة يبتشانو مالت يلبه كذا هداياوك الله نونا أتزن أتبساج إلى الله سبحانه وتعالى لمن لرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لرسول صلى الله عليه وسلم دزي كالاتشو منم دعوة ميادر قسو يعني يلون المادرسو جربون سؤتو مملسنو كاچالي كاچالي لزا دعوة يدرق اللسو دعاء مارقنو دعوانا الدعاء اللهم يا ربي إنهم مجلو نقر أدرشان له هداية كان تنونا يا ربي هداية وسطعو بله دعاء دعاء دعاء نمتارقون جاءت التزن. قالوا آمنا بأفواههم بزوسو چالو بافاتشو مسلمو چهونا اللو بلباتشو چالما منافقين ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يهودوش دومون دزيناتشو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك استي هنقر قلبك أنتنو تنش بتفسير النقبة. بعدما سمعنا يا أخوة أنتنو يهن آية يوردوا مكنياتنا تنا تنش تقرفوا ويمشعفوا جمرنا برادر لم استيهم بثنتنا نهيد لمن دنو الله سبحانه وتعالى أتزن أتشبر أتشأنك النزاب أفاتشو أمننا لميلو بلباتشو يالامنو كانت نقريزو هيدو إزا سو يميات قالوا منافقوشنا جواسيس جواسيس ما لتكونوا واندموش كذيك الوسدو ودزا يميادرسو نبروكو نبرو كنبياتش صلى الله عليه وسلم بمجلساتشو نبياتشن بمجلساتشو يمكمتونا كذاك الات وسدو امرو ويمكنسو ليهودوش يادرسالو مكناتهم يهودوش انتن نبرو يهودوش جواسيس ناتشو جواسيس مدنو يسل ليا انتن ناتشو انا نبياتش نبياتش صلى الله عليه وسلم بزو جواسيس نبرواتشو مالتي مكتاتلواتشونا ينبياش صلى الله عليه وسلم قال وسدو بمنجد عند نجر شمرو عند نجر كنسو ويم يحرفون الكلم من مواضعه يعني نبياش قال سيهون بليلا شمرو كنسو ودا يهودو تشهدو نبياش فيتاتشو يميتقربت منجد يمفلغو جواسيس يسلي انت نبرو اي اتزن اسازنه انا انديتو يهن ايا يوردو مچنو بنل استي عند باند كان تكتلو ذلك أن رجلا تنانتنا تكشونا بر لكن هن وجدت هذا في تفسير من أعظم التفاسير يسمى تفسير البغوي الإمام البغوي إني راسي كشيخ عبد العزيز بن باز يا سعودي عربيا مفتي لسوست أمت تنبرككن عندك أن تسانكر يعني تنبرككن تفسير يوسدنو بزيه كتاب نبر البغوي يمبالو تفسير البغوي قن تفسير البغوي سبال واندموج ولتن يهجزي لنقراتشو ما نين يوم تفسير ما نين يوم حديث ما نين يوم يفكه انتن آهونو بلنو قزي تكنولوجي بسلت أنبت قزي غير محقق التنببو بياتشو الله محقق يالهوني التنببو من لو محقق بوستو لاي سنت ورق عالي سنت دنقاي دمو عالي سنت يزاق برت دمو عالي نا يزاقو نا يتبلاش شو برت كزا ورق عالاق لاتشو ندا توسدوت محقق مالت دكتورو شالو بحديث بقرآن يتراككو مصحفون يوسدونا أتارتو تككلنيا وتككلنيا بيتش أسفرو ياو انتونو قشاشاو قشاشاو مياوتو كذا هذا الكتاب محقق بالدكتور فلان بالدكتور فلان يبالال اندزي كان هون أتام ببوان دمو لمثال تفسير القرطبي يمي بالو نقار عليه تفسير القرطبي حقيقة إمام كبير كبير جدا بتفسير ألم كتلال لكوشو مفسيروشو القرطبي بالال ولكن هيا مجلد أسرى مست مجلد نونتنو أنان كزي هيا درقوتال أنان كزي أسرى مست مجلد درقوتال بزاوست كقبا يسرى إلاويان تاريك يالبتنتنو والله أنان كزي إبليس يافرال لمن ناقر نا إسرائيليات يعني إسرائيليات إسرائيليات إسرائيلويان ويم يهودوش ياسك أمتوت سنة حساب إزا كتاب هالي إني ملو بني حساب إمام القرطبي ألاسك أمت أو مهنا قرنو ملو يسعفوت كزاك أطلو يمتو عندان ما أدري يتبالاشن تنو ياسك أمتو على كل حال أهون عند دكتور اللي الإمام القرطبي مبالو تفسير تحقيق هذا الرقونو تحقيق ممكن قماشو اللي تلونو إسرائيليات أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة أحاديث يعني مكذوبة يمر لابت انتنالي على كل حال ودليلان دان هيد الإمام البغوي يسفروا لم ببلاتشو يقول أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر يسعود عربيا كفل نج عند أوراج جانج ولتنيا نبياتش صلى الله عليه وسلم كما متحدشو بعند أمت بفيت يعني نزعة وطوات يسلمنا أقرنج عند كتمانج بتقام بزو تمر يتمر زاف يمي بزاب باتنا بزو سأقالات خيبر نج أن رجلا وامرأة من أشراف خيبر أهل خيبر أشراف يعني كنزا بالباتوش يمي بالو دنبنيا يأقر سوش زنيا عند سيثنا عند وند زنا درقو وكان محصنين النزي هلتم تداري الله تشونا تشو سلزي زنا درقوت وكان حدهما الرجم في التوراة أهون قدي يهودو تشالو بيجاتشو توراة اللي نبيه صلى الله عليه وسلم اللي بيجاتشو قرآن اللي هلتم بمدينة من نور خيبر دمو يا مدينة كفلنج كنقات كتاتلو لك هون بعد سابا كريستيانو تشالو بتا كريستيان الله تشو مسلمو تشالو مسجد اللاتشو تكبابرو بزي هدالو بمدينة دمو اندزي نبرو اوكي اهون فكرهت اليهود اهون النزي هلس زينا كادر رقبو هالا يهودوش بقى نفساتشو مبيالاتشو لمن فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما مكنياتهم كتلق بيتسبناتشو يبالبات يقراز ماشي جنرالي منامن انتن بيتسبسل هونو النزي وند الناسيت بدنقاي لدبدبواتشو فكادنيا النبرو فقالوا منالو ان هذا الرجل يعني لنبياتش مالتاتشونو يه بمدينة يمت او محمد يمبالو سوكو الذي بالمدينة ليس في كتابه الرجم رجم يمبالو نقر بتوراتاتش يا اخي والله اسلاموش بالله عليكم تردد تستي احنا سكونو ميلو بتوراتاتشن نو عند سو يا قبا يزينا كادرقه قدقواد قفره بدنقاي متاو يميلو بتوراتاتشن نو يالو انجي يه محمد كو بكتاو يلم يميل امنة نبراتشو اهون السيه مسرجة يعني اسات يميا قاتل مسرجة دي اللم دي تككلن يا مسرجة دي اللم دي يهودش ندزيه لالو في كتابه لا يوجد في كتابه الرجم ولكنه الضرب بكتابه متاو قرافو يميلو نونجي رجم بتوراتاتشم بيتشانو يالو بلو منالو فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه فليسألوه عن ذلك بخيبر هنا من ناقرو يا أهل خيبر ود بني قريظة يمبالو هلت كيلومتر راك بلو بانتنو وكمدينة منورو أن يا نبيو يا محمد قربت سلهونو بتقام سلمي وأددو إلى اللونج دي بزاقزي أي وأددو مجن قربت سلهونو ود النسو سولا كنا يتأيقو لن محمد يتأيقو مكناتهم النزي أهون ሸሪፎች የሆኑ ዚና ያደረጉት በሱ ህግ በሙሐመድ ህግ እንድንቀጣቸው ተግባባን። ምን ማለታቸው ነው? በእኛ ህግ ረጅም ነው የሚለው፣ በሱ ህግ ግን በብትር ወይም በኩርማች ስለሆነ እስቲ በሱ እንድንቀጣቸው ጠይቁልን አሉ። ፈባዓቱ ራህጠን። ራህጥ ማለት እንትን ማለት ነው ያኒ ከአስር በታች ሶስት አራት ሰዎች እንደዚህ አንድ ሽማግሌ ላኩልን ወደ መሐመድ አሉ። ፈባዓቱ ራህጠን ሚንሁም ሙስተኽፊን፣ እንግዲህ በድብቅ ሰው እንዳያያቸው ማለት ነው፣ የኸይበር ሰዎች እንዳያያቸው በድብቅ ወደ በኒ ቁረይዛ ላኩና፣ በኒ ቁረይዛ ደግሞ የነቢያችን እንትኑ ጎረቤት ስለሆኑ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ላኩ። ወቃሉ ለሁም ሰሉ ሙሐመደን አን ዛንየይኒ ኢዛ አሕሰና ማ ሐድሁማ፣ ያገቡ ወንድና ሴት ዚና ካደረጉ ቅጣታቸው ምንድ ነው ብላችሁ ሙሐመድን ጠይቁት አሉ። ፈኢን አመረኩም ቢልጀልድ፣ ጀልድና መግረፍት ካለ አልሐምዱሊላህ እሱ ነው የምንፈልገው፣ ፈቅበሉ ሚንሁ። ወኢን አመረኩም ቢረጅም፣ ረጅም ካለ ግን ፈሕዘሩሁ ወላ ተቅበሉ ሚንሁ። እኛ ከረጅም እየሸሸን አሁን ደ ሙሐመድ ረጅም አለ በቁርአናችን ሊል ነው አትቀበሉት አለ። ግልጽ ነው እስካሁን ድረስ ወንድሞች? እሺ። ወአርሰሉ ማዓሁም አዛንየይን፣ የዘነየው ደግሞ ዚና ያደረጉ ሁለቱም ደግሞ ከነዛ ሽማግሌዎች ተያይዘው ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ። አሁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዲና ቁጭ ብለው ሁለቱም የዚና ያደረጉት ሰው እንግዲህ የት ነው ያሉ? በነቢያችን አገር ቁጥጥር ነው ያሉ። ያኒ ከጆርዳን የመጡ ወለ ከአሜሪካ አይደለም፣ በነቢያችን አገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገዙት አገር ኸይበር መዲና በዛ ነው ያሉና ሁለት ዚና ያደረጉት ወደ ነቢያችን እጅ ወረዱ። እነዛ ሽማግሌዎች አሁን መናገር ጀመሩ። ፈቀዲመ ራህጥ ሐታ ነዘሉ ነዓም አላ በኒ ቁረይዛ። በኒ ቁረይዛ የሚባሉ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎረቤት ናቸው። ወበኒ ነድር ሁለቱም የይሁድ ቀቢላ ናቸው። ፈቃሉ ለሁም ኢነኩም ጂራኑ ሀዘ ረጁል፣ የሙሐመድ ጎረቤት ናችሁ። ወማዐሁ ፊ በለዲሂ፣ ያኒ በአንድ አገር ነው የምትቀመጡ። ወቀድ ሐደስ አንድ ነገር ተከስተዋል በእኛ። ፊና ሐደስ ፉላን ወፉላና ቀድ ፈጀራ ወቀድ አሕሰና፣ ያገቡ ባልና ሚስት ያኒ ሴትና ወንድ ዚና ስላደረጉ ፈኑሒቡ አን ተስአሉ ለና ሙሐመደን አን ቀዳኢሂ፣ የእሱ ፍርድ ለመስማት እንፈልጋለን ብለው ተነጋገሩና ሽማግሌ ላኩ። ከነዛ ሽማግሌዎች ደግሞ ዚና ያደረጉ ወንድና ሴት ላኳቸው። ፈቃለት ለሁም ቁረይዛ፣ ከዛ በኋላ በኒ ቁረይዛ ያውቃሉ የነቢያችን እንትን። ምን አሉ ቁረይዛ? እናንተ የኸይበር ሰዎች ሙሐመድን ለመጠየቅ ትፈልጋላችሁ? አዎ አዎ። ኢዘን ወላሂ ያእሙሩኩም ቢማ ተክረሁን፣ ከሙሐመድ የምታገኙት መልስ የምትጠሉት ነው፣ የምትወዱት አታገኙም አሏቸው። ثم انطلق قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اخبرنا عن الزاني والزانيه اذا احصنا ما حدهما في كتابك، يا محمد صلى الله عليه وسلم بقرانه الله ورد القران ان زنا يدرجو فرداتهم من دنو تبلو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم متو طيقوا معناته. فقال صلى الله عليه وسلم يا نبياتين مرسن قد تملكت هل ترضون بقضائي؟ يقول لب يالله سو اندزي نومي مرل سو اندي قطعتا چو ما امتوت يا وتهدر تعال تعال يا عسكري يا زو قلطو منا من هلالهم هل ترضون بقضائي؟ يعني اني فرت كن نقر تقبل الله شو؟ نعم قالوا نعم لمن متان قدي انت انفرد لما قبل الله من دي. فقال له جبريل تملكتو اهم من تدخل يهودوش ነቢያችን የተነጋገሩ ጅብሪል ጣልቃ ገባ። ሱብሓነላህ አልዓዚም ሙአየዱን ሚነ ሰማ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የልቡ ልባቸው፣ እጃቸው፣ እግራቸው፣ ሪሞት ኮንትሮላቸው በአላህ እጅ ነው ያለው። አላህ እየሰማ እያየ ስለሆነ ገና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይናገሩ ጅብሪል መጣ። ምን አላቸው ለነቢያችን? ያ ረሱላላህ اجعل بينك وبينهم ابن سوريان، سوريان بالصاد مش بالسين، ابن سريان يبالو يهودي عالم عالم عالم كبير جدا جبريل ياقوال ما نسوقو جبريل الله نو ياسوقو ابن سريان عالم مهونون يا يهود عالم مهونون الله سوقونا جبريل دمو نبياچنن اسوقي ابن سريان يبالو ينسو يا يهودوچ عند تلك استماري نونا اسو اسغبا بمحالاچو اسغبا بلو جبريل محمد نبياچن طيقو ووصفه له دمو نبياچن ياوقتم ابن سريان اهو نو ياوقوت نا جبريل مالو عند اينو اوور نو شي يهن يهن هن ملكت اللهنا اسو اسغبا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفون شابا امرد يعني امرد مالت ايم يم ما يبقلبت وطات كنانتا جا يالو اعور عند اينو يطفى يسكن فدك فدك يمبالو اجر ويم بوتا ازا مينورو انغدي سوست انتن الله فدك يمبالو ينورال ايم يالو عند اينو دمو اوور نو من يفلقال كزي بلاي تاقالاچو بلو طيقواچو يقال له ابن سريان قالوا يهود منالو نعم قال فأي رجل هو عندكم ابن سريان مدنو بنان تنتن فقالوا هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة اليوم أهون كتكررت علماء وچو يا بني إسرائيل علماء وچو تلك عالم يميبالو ابن سريان نو بلو لنبياتكم ملسوا لاتشو أوكي كستاتو يتكتاتلاتشو ناتشو قال نبياتكم منالو فأرسلوا إليه تروت هلو هدونا تروت أستماريو تشونو شيخات تشونو فأتاهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سريان ألو نعم أنت ابن سريان قال نعم أنا ابن سريان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أعلم اليهود تلك علم يتبالو يهود أنتنا قال كذلك يزعمون يلنيال أنتنا تلك علم يلنيال طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجعلون بيني وبينكم هذا الرجل ابن سريان بننا بنا أنت محكل يمياستارك أن سوء ديهون تقبل الله شو يا أخوة يسمح شنو إني أهون إننا أبو أنيس بنتألا على مقبابات بيقاي أهون إن يمن لوالله واندمهنا مسته بمحاكلات شن هونو بياستارو كنت تقبل الله دي تا يقبل مستو يسونج واندمو يسونو يقبل الله يقبل واندموش دفنت يقبل الانجي يمي قدك الله إنين مقداو لكن نبيات شن بدفرتالو قال أتقبلون قال نعم فأتجعلونه بيني وبينكم قالوا نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سريان ناشدتك الله بالله نمتأيك الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأخرجكم يا بني إسرائيل أخرجكم الله هو الله سبحانه وتعالى وأخرجكم من مصر وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون ينهل يدرق قيتا والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى ينهل يدرق الله قيتا وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحسن؟ يهل رجمت ياك كمانو كنبيات لمن؟ لابن سريان ابن سريان تلاقوا يا يهود علمنو سيالون قديه منكر للواء يتشلون النسو قال ابن سريان نعم والذي ذكرتني به يعني أهم بتكسكو إله بس أملال له لولا خشيتي أن تحرقني التوراة توراة يمبالو كتاب بقطع بسو اندا قتلني فرتشن ونجي إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك يا محمد ونت نجر النجره من البر لكن أسمى الكن بزاب توراته يما من بث كتاب يا نبيو موسى كتاب الله برقت يا وردو كتاب بس سلاس مالكن من لارق قدي ودوها لعلم ونت النجره لنا ونت بكتاباتشن رجم يمبال الله ولكن كيف هي في كتابك يا محمد هنا الرقاق جعل له بنيا كتاب الله بانتس من إلال إياكو ابن سوريانو قال إذا شهد أربعة لنبي صلى الله عليه وسلم لما الكثير نبي الله بيشاد اللهم يالو عند سو كاند سيت زنا سيادرق إذا شهد أربعة عرات سووش بأينات شو أربعة رهد عدول يعني واشتو يماكو بالقنا يلتوكو يعني بأخلاقات شو يلتو يعني بمطفو أخلاق يتوكو أرات مسكروش كايوت أنه قد أدخلها أدخله فيها يعني يسن بلت مالتات شونو أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة يعني عند سو كل سيكوال كلو كمان نوم ياوت او عند الترمز اللج افوات ابابنو كذا عند برت اللي ازاي قبال قبتو كل يزو يوت انا بزا برت ارقه كل تكوال اللي اندازي عدلم سيتوش اندازي نوم تارغوت ويس بأجاتشو اندازي ارغاتشو نو كل يوم تارغوت مكحلة ياتشي كل يوم تكوال بات جن بزات رموز اسقبته سلزي يا مكحلة بزات رموز قبته كل يزون دمي وطا اندزيه يسو بلت بسوا بلت اندزيه قبته ارات مصر كركايوت يا نبي عشان قالنو نعم يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم يهن نقر ارات مصر كركمسة كرلت بقل قوات تقفرو يدب الدبال اسكمي موت قالوا نبي عشان كثر الزنا في أشرافنا بزا برويال فاميلي بهابتاموشنا ببالاباتوشن دزي زنا بزا حتى زنا ابن عم الملك ينقصو يوندم لج زنا درقي يأقوت لج زنا درقالي فلم نرجمه ينقصو يوندم لج ويمي أقوت لج زنا درقو تبلو حزب سبسبه بقول قوات تقفره للدبدب يا نقص رج رمانهم يدفروا بلا ثم زنى رجل آخر من الناس تنش كويتو عندك حزبو زنا درقه فأراد ذلك الملك رجمه بطام بوشتي هونو ملك نو ينبرو انا قول قوات قفراتشو قدلو تالي فقام دونه قومه يزاي يدهاو ليج اهون بزينا يدرقو كلهم تنسوا بهزبو بمول تنسانا انديت تنانتنا يا اقوته ليج زينا يدرقو ماركو انديت يهن نقر الله فقالوا والله لا نرجمه حتى يرجم فلان ابن عمك هذا يا اقوته ليج كال ترجم ينيا ليج يرجم بلو بقى مظاهرات وطو انبيالو تلنقصو طيب فقلنا تعالوا يا اخواننا توراتنا انجيل بزينو يتسرزو يتدلزو الناس ما قل لي وطاني اقروش ما قل لي وش بقى تمرت وطنا تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون وضيع والشريف لهاب تامون لدهاوم يميهون عند هج ناقومنا بتوراتو يالو رجم انسرزو بلن تسمع مال عليه فوضعنا الجلد والتحميم جلدنا تحميم يهون بلن هلاتشن تسمامتن أصدقنو وهو أن يجلد 40 جلدة زنا درقو يا قباسو ويم يا قباسيت زنا كادرقش 4 كرماج تكرمج دوم مكرمة جبة من دنو يعني بحبل قمد قمد سمبيون تنش بوها النابة كبياس قبته تنش تتنكر والله قمدو كذا بزا أربع قزيت متوالله ثم يسود وجوههما لأن الزهو لسزينا هذا الرقود أمو تقر كالر أمتته زنبلن بفيتاتشو زنجرو ويمدمو وحش ندبي مسلو تقر أرقى اندزي تبلاشاتشو والله اندزي لقزيو ثم يحملان على حمارين ولتم زنا درغو فيتاچو طقور انتن كبته عندان هيا تامطانا اذا تاسكمطاچواله انديت تاسكمطاچواله فيتاچو ودهالا ودفيت سايون وده بستجربا فيتاچو تارغنا احياو بزي سيحد فيتاچو ودهالا يهونال ولتم ثم يحملان على حمار يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما كذا بكتماو تزوروا اتشواله يوكو انزيكو زينا يدرقون ونوم بلا عندك اندم يواردو تارقاله فجعلوا هذا مكان الرجم كل هذا ما انهم يناقروا تلاقوا عالم ابن سوريان من بالو انا ايهن ببركتات يدرقونو تسمامتا يرجم قال سرزا ايهن نقر يدرقنو فقالت اليهود لابن سوريان يهودو تنساچنا غدفلا غدفلا ابن سوريان كو اغالطنالو فقالوا له ما اسرع ما اخبرته يا ابن سوريان من اين تشوكلك اندزي بلا لمحمد يمتنغرو من اهل ابن سوريان فقال لهم يا ناس انه قد انشدني بالتوراه بتوراه وتوراه كونوا ياسمالين ولولا خشيتي التوراة توراة فرتشنا ونجي أن تهلكني توراة يا الله قال نونا إن دات أفن فرتشنا أخبرته ينجر كتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم قديه بتوراة إن دال بقرآن إن دال كوكبها لا فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما عند باب المسجد الله أكبر يزينا درقونا درقتش ولدتم عمدتنا قرقوات تقفر الله تشوب دنقاي تدبدو بوموتو سيموتو الله النبيات شمنالو اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه النزي يهودوش يانتك قال قد لو أموتو دفنو يسرزوت يرجم هج مجمر يا هوتي ستو إنينين ألو فأنزل الله يهن أهن آياء أورده يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا وسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من مواضعه نعم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه إلى آخر الآيات يهن آيات ورد الله سبحانه وتعالى كنيقة ملكته النموش يقول لا تحزن يا نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزن على المنافقين والذين هادوا الذين هادوا يهود مالتنا تشو النزا يهود أمننا لميلو النزا منافقات شو أمننا لميلو يهن متفوس راسي سرو أتزن إيش معناها معناه يا أخوانا ترجموا هؤلاء المسارعين في الكفر من المنافقين تلو يمكفرون نزا منافقات كنبيات صلى الله عليه وسلم قاين ببرو بمدينة واليهود النزا يهود مشمر من صفاتهم كبهريات شو أنهم كثير السماع للأكاذيب تلو يشكل عنه عندهم انجو يادرقالو وشت نقر لمسمات التي يروجونها أعداء الدعوة للإسلام النزا دعوة ميارقوك إن أبو بكر صديق إن عمر إن عثمان إن علي إن معاذ إن مصعب بن عمير كنبيات شنش أمر دعوة ميارقو الإسلام دعوة ميارقو كنسو أندان دك الوسدو زورو زواورو أطفو أطفو ودزا يهودوش يوسدو انتن ميارقو تولو ودى شرك يميقبو سووش ألا سازنهم أتزن نعم الإسلام ضدها كثير السماع والقبول والاستجابة لما يقول عنهم لما يقوله عنها قوم آخرون من أعدائها لم يحضروا مجالس نبيات صلى الله عليه وسلم كنبيات شوفوا انقري هلت بدون نبرو عند بدون ببيتات شوكوش بلو أرى يا محمد نقر دمو من لي سماونه باك تو زور بل يميلو نبرو منافقوشم يهودوشم جن من يدرقو نبر تملكتو آياون للتردود يا فلان فلان فلان قالي قالي هلهم ببيتات شوكوش علو لمن هيدو عيسموم لا لما سمات هيفلقوم لمن يا نبيات شنك أتنبرات شو قل من يدرقو نبر سوچ يلكالو جاسو سوچ سلايوچ كذابوچ يلوكنا استي محمد من دمي نقرون يلالو يهدونا النزاد امو يا نبيات شنك اندالي كما سالف امرو تمززو انكو افلكو ودزاد رسول الله شوال تمام مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم علي وسلم تكبرا بكبرياء ان بتأبت ود مجلسات صلى الله عليه وسلم لما قمت ما يفلقوا نبروا وعتوا ويجوز ان يكون المعنى انهم كثيروا السماع للكذب عن محبة ورغبة دمو لمواشتنا وشت كذا ودزا موسد فكر نبراتشو تقدو سايحون يعني قالوكو سووش مواشد دس ميلاتشو قالات يسبرو نجك اي يميلوك اي تقرر ميلو سووش هلو وانهم كثيرو السماع لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بزوك نبيه صلى الله عليه وسلم يسمع له لينقلوه الى قوم اخرين ودزا سيرو تشاتشو ناب يعني جيتو تشاتشو يهود ودزا من تشكمو يهدونا تشامرو تشامامرو وشت نقر سلا نبيه ينقر له ولم يحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم أنفة وبغضا نبيه سلم يتألو الزهد اللي مكبت أي تشلوم راساتشو عدلم طيب لمن لقوم آخرين يلاكوا تشو يهودو تشالو يسمو ودز على مدرسنا ويسمو لم يأتوك هؤلاء القوم ودانت متو السموم سوش لا كنا يانتنك السمتو جنزب تكفلوا تشو لهون يتشلال فرتو لهون يتشلال المهم جاسوس سلاي هونو ودز يهودو يميا درسو سمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير سمعوا صلى الله عليه وسلم لأجل قوم آخرين من اليهود وجهودهم نعم عيونا يعني سلاي عين يدرقواتشو ليبلغوهم ما سمعوا منه وقول سبحانه وتعالى يحرفون الكلم من بعد مواضعه نبيه صلى الله عليه وسلم الرجم قالوا الرجم بلو منامن يدرسال ودزا نبيه صلى الله عليه وسلم يهجنو سيلو هجون تمززو ودوه يدرسال صفة أخرى يهدمو للا بحرياتنا يحرفون الكلم نبيه صلى الله عليه وسلم يالو تمززو بللا ملك يدرسال عجبا أمرهم يكذبون ويتجسسون من أجل غيرهم أي قرمات شون دموش بنبيات صلى الله عليه وسلم مجلس مستو على تشكمو ميهدونا يميواشو لمنو لراسات شو أدلم لنزا جيتو شاتشو يهودو شادلم لكن إنا لنقراتشو عندو تلك عالمنو تابعي ابن صحابي سايهون يا صحابي لجنو تلالك علماء كم يبالو من على تكلاتشو يهن قال بقلم يمتصف على اللم يه قال بورك يمتصف نو نمولويني ويم كدم سراتشن دم سبه بدم يمتصف تلك على نو يهرقر لمن تلك هوني انتي انشي اني السو نانتي هلاتشن من سراو سراسل هوني من دونه السو أسفر الرهنكو نعم يمي أسفر رهنو ይህ ነገር ስሙት ትልቁ ጌታችን ታቢዒ ያለው ነው قال اتعس الناس واخسر الناس من يبيع الاخره بدنياه تلقو كسارا تلقو ودق يهونو سو تلقو يا الله قطا يوردبت لنغراچو او اخيراو بالدنيا بالدنياو يشط انو عليه اخيراو شطو الدنيا يترفيرن اش اسكزي درس تسمامتنا عنده تنسانا منالو هل اشقى واتعس منه كذا يبلطه كساري كذا يبلطه الله يتقطعبتنا ودق يهونهس الله وي انغدي اخيرا شطو بالدنيا كذا يبلطه من اللي يغني وندموچ اخيراو بالدنيا يشطي كذا يبلطه ودق سونا يترغب سو الله تابعو الله عليه ماذا قال نعم قال من يبيع اخرته بدنيا غيره الله الله كان ببكتي والله القسكت كويني كذا يبا سما اخراو لليلا سو بلو يشطي انديت يونا لي نجر اندزي يهودوج كنبياتش صلى الله عليه وسلم قال وسدو لنزا يهودوج لمسدست سيلو يا نبياتشن ملاس اطفو يالا نبياتشن يالالو تشمرو قنسو اندي وددو بلو ازا ليهودوج يمسطوت اخراچو بليلا الدنيا شطوت اخراچو لليلا سو سيلو شطوت معناتنو جباچو عند مثال لسطاچو ني عند دومو كنزع علماءوچ يالوت يالو نجر لاسماچو يهن نجر سيسما عند عالم كونو من عليه يهما اخراو ليلا سو بلو يش ميشطو اخيراو ليلا دستا سو ليلا سو ندي دستلت اخيراو ميشطو لراسو بيهون كون تنش الدنيا اترفوال اخيراو كن ليلا سو بلو يميشطو عليه يسو مثالي اندزيه نو عليه من عليه ككلب صيد ياكله سيده وهو طاوين عليه ይህ ልክ እንደሻ ነው አለ ያድን ውሻ ችግሩ ምንድነው ታቃላችሁ እኔ ወስደዋለሁና በረሃ አንድ ጥንቸል አገኛለሁ ቾብላ እለዋለሁ ቾብላ ማለት ጥሊያን የጥሊያን ቃል ነው ሂድና እደናትና ይዘሃትና እለዋለሁ እንግዲህ በዚህ ተመረዋል ውሻው በጣም በኃይለኛ ሩጫ ይሮጣል ያቺ ጥንቸል በገባችበት ጉድጓድ የገባ እንቅ አርጎ ያመጣታል ለማን ነው የሚሰጠው ለጌታው ጌታው ምን ያደርጋል ቀቅሎ ቆዳዋን ጥሎ ስጋዋን በደንብ በልቶ አጥንቷ ለዛ ውሻ ይሰጣል አትራፊው ማን ነው ወንድሞች አትራፊው ውሻው አይደለም በጥረት በሩጫ በድካም ያመጣት እሱ አይደለም የሚበላው ሰይዱ ነው ያሰውየው ነው አጥንቱ የሚልስ ደግሞ ውሻው ነው اخيراو شطو لليلا سو مشط اخيرا لك اندزيه نوالو عنده عالم دمو مناله اندزيه مسلما لا يسمى مسكين عليه بل يسمى مسيكين مالت يمسكينوش مسكين مالتنو لمثالي نقول هذا صغير يتنش نون لالن هذا صغير كالن دمو يتنشوش تنش مالتنو اذن هذا مسيكين የወርደተኞች ወርደተኛ የሚባለው ይህ ነው سبحان الله العظيم እስቲ ወደ ሌላ ሳንሄድ አሁን በጣም በኃይለኛ የተናገርኩት ወንድሞቼ ابن جمال اخي في الله مسيهام ابو انيس امه الله እነዚህ ካሉ እስቲ الله ያገራላቸው እስቲ እዚ ወደ ሌላ ሳንሄድ እሺ ማይክ ፍሪ መሳሰላቸው አለ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كهدت لا يمسمار سوچالو من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قلباتهم على منهم بملاساتهم مسلموچن نيلالو سنة مقباراتهم جن سراتهم ستايو يا مسلم سرا አይደለም ባሁን ሰዓት እንኳን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የምታዩዋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ከውሸትና ከውሸታሞች ጎን ተሰልፈው የተሰማሩና ውሸትን ያነገሱ ሐቅን ያረከሱ ጅልባብ ብሎ ነገር የለም ጺም ማስረዘም ሱሪ ማሳጠር ብሎ ነገር የለም ይህ ያክራሪ ምልክት ነው የሽብርተኛ ምልክት ነው ይያሉ የሚመሰክሩ ሙስሊሞች አሉ። ምን ሆነው الله اعلم الله يوقع وسطاچو كين كوديحو لما جمت اندياسچيل گماشوچو بگنزب تتالو نو ليلوچو دگما اسقدمو مسلموچنن يلالو انجي باسلمنا تشفنو نو انجي አልሰለሙም يسلمنا ህጉ አልወደዱትም አልተከተሉትም አማራጭ ሲያገኙ ወይም ደግሞ ሃያል መስሎ ይታያቸው አካል ሲያገኙ ይጠጉና سماعون للكذب وشات يمياقبابلو وشات አዳማጮች በጣም ያዳምጣሉ تسلل تجسس በእስልምና ላይ አይፈቀድም ولا تجسسوا እንዲያውም እዚህ ውጭ ሀገር ያለነው ፕራይቬሲ የሚባል አለ حتى ወላጆች ከልጆቻቸው ጣልቃ የማይገቡበት ፕራይቬሲ የሚባል አለ በአስተዳደግ መልኩ እስላማዊ ሆነ አስተዳደግ እንድናሳድጋቸው ልጆች ስንወልድ ሪስፖንሲቢሊቲ ተሰጥቶናል ኃላፊነት ተሰጥቶናል ወላኪን ፕራይቬሲ አንድ ሰው ምስጥር በድብቅ ማዳመጥም ሆነ መሰለል አይፈቀድም በእስልምና ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا جن የሙናፊቆችና አይሁዳውያኖች ስራ መሰለል ማዳመጥ ማሰራጨት በየ መረጋጋትም ይላቸው መጨረሻ ላይ ሲተት ቆነ ሶሪ ነው ማለት ይቅርታ መስሎን ነው ብዙ ቦታ ብዙ በኋላ ብዙ ሰው ከገደሉ በኋላ ይሄ እኮ እንዲ ነበር ስትላቸው ታ ሰምታችሁ አታውቁም ያ جماعه በየቦታው በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ከገደሉ በኋላ ይቅርታ መስሎን ነው ይላሉ ቢላሂ አለይኩም እስላም ግን يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا تبينوا ارغاغطوا ويم دغمو ترغاغوا لنا الله سبحانه وتعالى فتبينوا فتثبتوا سمعنا للكذب سمعنا لقوم اخرين يهونت ايه عينتو سرا يمنافقنا يا ايهوداويانوچ منافقوچ سوره النساء لا يالفل الله سبحانه وتعالى مندنو ميلو واذا جاءهم امر من الامن او الخوف يمياسازن ويم سلامازل يونه نجر بميمطالاچو غزي أزاعوه يسرعوا تعالى بيبوتهم ينفسوا تعالى إلى الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أسازاي نجر وما سدساك نجر بميمت الله توقسي بيبوتهم ما نفسنه مكري هاتهم ورنيو تسلهون وعلتنه ወዳዋቂዎችና ወድሚመለከታቸው ቢመልሱት ኑሮ መልካም ይሆንላቸው ነበር የጉዳዩ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ይተነትኑት ነበር ያአላህ ረህመት ባይኖር ኑሮ ሁላችሁም የሸይጣን ተከታይ ነበር የምትሆኑት እንዳሰራራችሁ ይያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም ጥፋት ላይ እንዳለን እየነገረ طيب ሌላኛው ደግሞ يحرفون الكلمة عن مواضعه አላቶች ከቦታው ያኒ ያጣምሙታል ያወላግዱታል ይሄም ሱብሃንአላህ የሚያጣምሙ ሰዎች ራስ ወኔ እኮ ግራም ይገባኝ እኛ ባሁን ሰዓት ያለነው ሰዎች አብዛኞቻችን ማለት ይቻላል ኢላ መርሂመላህ አላህ አዘነላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ከህሊናችን ይልቅ ስማችን ለመጠበቅ እንጨነቃለን። ስሜ እንዳይጠፋ የሚባል ነገር አለ። ግን ስማችን የፈለገ ይጥፋ፣ ህሊናችን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን በውስጣችን የተቀመጠ ነው። እሱ ግን እንዳይወቅሰን አንድም ሰው የሚጨነቅ የለም፣ የራሴ ስለሆነ ማለት ነው። እና አንድ ሰው ንግግርን ያለ ቦታው ሲያጣመመው ወቀሳ ያላቅጣጫው ሲያሰማራው እኮ አስቀድሞ እኔ ራሴ ለራሴ እኮ አንተ ውሸታም ይያልኩኝ እኮ ነው። በእንደዚህ መልኩ የሚተላለፍ መልእክት ምንስ ታርጌቱ ይመታል? ቢመታስ ምን ያሳዝ ምን ያስደስታል? አያስደስት ሊያሳዝን ይገባል እንጂ በውሸት የገነባሁት ወይም በውሸት የተኮስኩት ጥይት ታርጌቱ መታና ልደስት ላ والله አስደስተ ማዕቅል ያለው ሰው አስደስተም አለስ አቅሉ በመናምን በትርክ ምርክ ስለ የተሸፈነ ሰው ካልሆነ በስተቀር። በስተመጨረሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ቀልባቸው ያጠራላቸው በዱንያም ቅጣት በአኺራም ከባድ ቅጣት አዘጋጅቶላቸዋል እያለ የሚጠቅሳቸው ናቸው። እና قصص القرآن ቁርአን አህካሞች አሉት። ይሃድርግ ይሃታድርግ የሚባሉት አውሳፍ ረብል ዓለሚን Subhanahu Wa Ta'ala አሉት። ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንነትና ማንነት የሚገልጹ አላህ ስለማይታይ በአውሳፎቹ ነው የሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የውም ቂያማ እና ያዋለን አላህ ለማየት ያብቃንና ኸይረኛ የሆነ ማየት ማለት ነው። ተቆጥቶ ወደ ጀሃነም ሊፈርድብን ሳይሆን ወደ ጀና ሊፈርድልን በመልካም ከመያዩ ያድርገንና። ሌላኛው ቅሶስ ወዒበር አሉ። የቀደምት ሰዎች ታሪካቸው አሉ። ሁሉም እኛነታችን እንዲገነባ የሚያግዙ ናቸውና ዛው ላይ ፎከስ ልናደርግ ይገባናል። አንድ አያ ሲነበብ እኔን የሚመለከተኝ በምን መልኩ ነው? ለምን ይሄ አያ ተነበበልኝ ማለት መቻል አለብን ኢንሻአላህ። الله يوفقنا الله يقرالن الله باسلمنا نرو بنبي صلى الله عليه وسلم سنة نرو كنبياتين غير بملكا بحرو ببحرو دجاف شاف نو يالو انجي ውስጥ ባህር የገባ ሙፈስር የለም። ምክንያቱም ቁርአን እንደዚህ ልትገባ አትችልም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህ ቃል ስለሆነ ከባድ ነው። አላህ አገራለህ ነው የምትናገረው። ላንዱ ሰፊ ዕውቀት ይሰጠዋል፣ ላንዱ አጭር ዕውቀት ይሰጠዋል፣ ላንዱ ደግሞ ሽፍን ያደርገዋል፣ ምንም ነገር ለማወቅ የማይችል ያደርገዋል። ስለዚህ ቁርአን በዚህ ተፈስሯል ተገልጿል ለማለት አይቻልም። የአላህ ሙራድ የደረሰ ዓለም ሊኖር አይችልም። ማድሪ ይህችን ቃል ምንድነች? የአላህ ሙራድ የአላህ የፈለገው ለምሳሌ አርራህማን አርራሂም ስንል ሙፈሲሮቹ ገፋ አብልየት ነው የሚሄዱ። ራህማን ማለት የዓለማት አዛኝ ነው። እንስሳም ካፊሩም ፋሲቁም ጅኑም ሸይጣኑም ሰውም ሁሉ ለሁሉ የሚያዝን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ራሂም ማለት ደግሞ የውም አልቂያማ ለሙእሚኖቹ የተሰጠ ብቻ ራህማ ነው ይላሉ። እስከዚህ ድረስ ነው የሚጓዙ። ላኪን ሀል ሁወ ከዛሊክ በሰው እውቀት ይህ ነው፣ በሰው እውቀት ደረጃ ትርጉሙ ይህ ነው። ላኪን አላህ የሚፈልገውና የሚያውቀው ሌላ ደግሞ 90% አልተገለጸም። ስለዚህ አላህ ያሰፋለት በእውቀቱ ትንሽ ወደ ባህሩ ገባ ይላል። በጣም ያኒ በተፍሲር አላህ በጣም የገለጸለት ትንሽ ወደ ባህሩ ደግሞ ትንሽ ይቀጥላል። ግን ውስጥ ባህሪ ገባ ሙፈስር የለም። لأن كلام الله هو ليس بكلام البشر ليس يعني እንደኛ የምናገረው ፍጡር ንግግር ስላልሆነ ማለት ነው። ላኪን የሚያሳዝነው ያ በቁርአን ዓለም እድል የሌለው ሰው ቁርአን ብትለው ሁለት ቁል አዑዙ መቅራት የማይችል ብትል ቁል አዑዙ ራሱ ቁል አዑዙ ማለት ምን ማለት ነው የማያቅ። ይሄ ራስ ነቢያችንም ጨርሶታል። ከልበይት አልኸሪብ አሉ። ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታና ቁርአን የሌለው ልብ አንድ ናቸው አሉ። كزي نجاي بر الله سبحانه وتعالى سلازي من دونه قرآن سفسر بر علم وشكل عند تلك علامة سنو زاري بعند آواتان والله بزوكم نجر انتنا درجن أهون لمسالي علاماتشين يعلو وشتي هونو والله عندو يوتيوب لكن لنا بعلفو صوستكن سبحان الله النزاء حباشو شكونا شو سبات سوشنا شو بمولوت امتام اما درقو انا عندو مادر كريسيان نو اسلام نو انترفيو ميا درقات شو اهون تلقو عالم يتبالو وطاتنو اما درقو سوي ناقرال والله دنقتكو يني دنقتكو سماعونا للكذب يمبالو يهاد اللم ديالكوت من عالم السلاشو انديتنو المدنو انانت احباشنا النزا وهابيوش مثلواتشو سوش ليون نتاتشو من دنو من دنو ميات الله ولا تيكا سويو إني كريسياني مثلاً يالسو وما عند السلام لهون اتشلال من على تاك الله شو سباتنا وسمنتنا شو علماتشو هلو علماء درقونا ميتا نا لألك أتشو أسلفوتو نا من علي بسم الله والحمد لله علي إنيا أهل السنة و... إنيا صوفيا وش أهل السنة والجماعة علي انديت نو يقولي ما تلالكو جنا سيجمركونو إنيا صوفيا وش أهل السنة والجماعة كوهابيوش من اللي وبعقيدة بتلقو عقيدة نو علي انديت نو علو تمركتون قدي كذب إن كان إننا أنت إذا أحباش من بانو ما يقبلو تميه نقر لكن شيخاتشو نو من نقرو من علمو بمحمد ابن عبد الله نو النسو يميامنو ثقن بمحمد ابن عبد الوهاب نو يابات ليتا ليونتا لا لي الله أكبر إبراهيم سراج أخي في الله ابن جمال إن أنت ملك تاتشو كالله تلاك الله تشو نبيات شو رسولات شو محمد بن عبد الوهاب نو هكذا يقول والله بجورين يسموه قال لي فلقوا لنا كلت بسون يامنو إن ياقن بمحمد بن عبد الله نو من نامنو دمو وانو سنك اتشو علي سوف هل سنة الجماعة كلو هل سنة الجماعة نسونا اتشو وهابي وچو وانو مساري اتشو علي وانو مركسو تنتن بسو من نسو تنقرنا تلك سنك اتشو كذب نو علي يوشع الوالي شيخ محمد صلى الله عليه وسلم ابن ثيمية شيخ عبد العزيز بن باز أخي في الله إبراهيم سراج ابن جمال أم سهام النزي قلبها تشو وشت نوالي والله والله إن وانا ومسارها تشو يواشا له كذب بيشانا من ناقروا دمو مكتلوا محمد بن عبد الوهاب نو يهنا قر كستتها لو وندمج لكن شيخ نزيه لال سماعون للكذب يالو نزيه نو دمو يسويو إني يلبو أي مسلنيم يلبو أي مسلنيم هنا قر أم نوبت أي مسلنيم مكناتهم نج وشت نو بنقر عشان نج وشت على عندي وشت هو اللي تقرنا هذا لا لكن إلين ياتش أكل بلا متهاو أهوني أنا ببنا تكونج من دون شيء سوى سماعون للكذب نعم كذب هلا سماعون للكذب سمعونا لقوم آخرين لقيت وشاتشو النال مري وشاتشو لما سدست سمعونا لقوم آخرين يا أخي أياوكو أهم بزمانات شين يمكستو نقر بقلتس يمكستو نقر كونو أنا ينقران أن دساتنا من نقرو بمولو كونو من إلى من أول إلى آخر تكلالا يوشت نقر بيتشاي نقران إنيا ولي وش بدريح أرجه يمت درسو نجر بقرآن يترجع قت ألت نو بسنة يترجع قت ألت إن السجن ولي وش يلو عيسوتهم أنت نام إلى اللو يرسو بتأم يسافر ال جن إني ملو سويو عماد رجوال تيمالو وتأثنو دفع بالسلاس أمتنا ودميو أي مثلاً يميه يلبو أدلم ممكن لقيتو تشوتشونا لشخوتشاتشو لشخوتشو لما استسيتي هون البيانا مقامتون جي سلزي ይህ እነዚህ ነገር አያሳዝኑም ወንድሞች? ደግሞ በዚህ አያ አላህ ስብሐ ወተዓላ በብዙ አያ እኮ ነው የሚለው فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا من قتله من اسشجره بل يقول سبحانه وتعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم انت استمر بتشا اتزن مملشاتشو درشاتشو ودنيا نونا انيا نن راساتشن بحساب لمطمطاتشو تنجر جهنم الناس جباتشو انيا نن الى الله سبحانه وتعالى تكفل بتعذيبهم ما علينا الا البلاغ ولا نحزن ابدا سلازي ايه نجر اسك يوم القيامه يالا نجر نو بزو من جنانك يالا سلام.